يلجا الى النسخ مباشره. اذا وجد التعارض هناك اربع احوال. الحاله الاولى ان يتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين، اما بالتخصيص العام والخاص او حمل المطلق على المقيد، طيب الى غير ذلك، فاننا نعمل بالدليلين، فاعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها دبرة. هذا إيش؟ نهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة أو استقبلها في البول. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدبر القبلة، وجاء عنه أنه استقبلها. واضح؟ طيب هذا يعارض الحديث الأول. أول شيء نحاول إيش؟ الجمع. طيب النجمع، لا أن نرجح، أول شيء أن نجمع. نقول يحمل النهي مثلا على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة، أو نجمع بوجه آخر نقول هذا في الفضاء وذاك في السكن، إذا كان في السكن لا بأس وإذا كان في الفضاء فلا يجوز. المهم أن نحاول الجمع، أن نحاول الجمع. إذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين انتقلنا للنظر في التاريخ، فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نزل قبل هذا قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. العدة في الآية الثانية كم؟ في الآية الثانية العدة كم؟ متاعا إلى الحول. العدة كانت كم؟ حول. والآية الأولى العدة فيها كم؟ أربعة أشهر. طيب هل نستطيع أن نجمع أربعة أشهر وعشرة وسنة؟ نستطيع أن نجمع؟ ما في إمكانية الجمع. ننظر إلى المتأخر. ما هو المتأخر؟ المتأخر هو أربعة أشهر وعشر. طيب وهذا ما تقتضي أو ما تمكثه المرأة من العدة، تمكثه المرأة من العدة، لأن هذه الآية نزلت بعد تلك. ف نأخذ بالمتأخر وهو أربعة أشهر وعشرة. طيب أيضا بعضهم مثل بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب من المدينة إلى مكة قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو في الطريق إلى مكة قال: وليقطعهما أسفل الكعبين. لما جاء عرفة وخطب في الناس قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. هنا هل أمر بالقطع؟ لم يأمر بالقطع. فقال العلماء في هذه الحالة: هذا متأخر عن الأول، لأن ذاك في الطريق إلى مكة وهذا في مكة، فيحمل فيكون ناسخا للحكم الأول، فلا بأس بلبس الخفين بدون قطعهما. هذه الحالة الثانية، أن ننظر في التاريخ. الحالة الثالثة: إذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف المتقدم من المتأخر، فحينئذ نصير إلى الترجيح. وأوجه الترجيح كثيرة، أوجه الترجيح كثيرة. قد يرجح بالصحة، قد يرجح بالمحظور، قد يرجح كل عالم حسب طريقته في الترجيح، بارك الله فيك. فأوجه الترجيح كثيرة في هذه الحالة. الحالة الرابعة: إذا لم يتمكن الإنسان من الترجيح فحينئذ إن كان بالنسبة لعمله فإنه يقلد غيره. طيب إذا عمله هو يقلد غيره، أما الفتوى فلا يفتي، إذا كان لم يصل إلى حل يسكت، وإذا أراد أن يعمل لنفسه يرى، ينظر إلى كلام بعض العلماء فيقلد ذلك العالم، لأنه لم يتوصل إلى شيء، لم يتوصل إلى شيء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي بكمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله نعم. طيب، الآن إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ذهب الشيخ بارك الله فيك إلى أن الفعل مقدم أو القول مقدم على الفعل، لأن هذا الفعل أو القول للأمة والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة أكثر من دندن حولها هو الشوكاني، هو الشوكاني هو الذي ذهب إلى هذا، وأن القول مقدم على الفعل، والصحيح أن هذا الكلام غير صحيح، وما ذهب إليه الشيخ السعدي خلفه فيه تلميذه الشيخ ابن عثيمين. والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم القول على الفعل إلا بدليل. وما الدليل؟ والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. كيف نقول الفعل خاص به؟ كيف نقول الفعل خاص به؟ ثم لو نظرنا إلى فهم الصحابة ما وجدناهم يفهمون هذا الفهم، وأن الفعل خاص به. فإن ميمونة أو أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فأرسلت إليه: كنت قد نهيت عن صلاة العصر ونراك تصلي. فلو كان متقررا في أذهان الصحابة أن الفعل خاص والأمر عام للأمة، ما احتاجوا إلى السؤال، قالوا هذا خاص به والفعل لنا نحن، أو الأمر لنا نحن، فنبقى على هذا. فلما لم يفعل الصحابة هذا، دل على أن هذا غير متقرر عنده، وأن الخصوصية عندهم لابد أن يدل عليها دليل. أما أن نأتي تعارض القول والفعل نقول خلاص الفعل خاص والقول عام، غير صحيح، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. بل الصحيح أنه يجمع بين القول والفعل، يحاول الجمع بين القول والفعل، لأن الأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يريد إعادة الناسخ أو النسخ. قلنا بارك الله فيك أن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه، إلا إذا أردت أنه كي عند تعارض الأدلة ما الطريقة التي نسلكها. قلنا أول شيء أن نجمع، إذا لم نستطع الجمع نرجع إلى التاريخ المتقدم والمتأخر، فنأخذ به المتأخر. إذا ما استطعنا إذا لم نعرف التاريخ، فإننا إيش نرجع إلى الترجيح، نرجع إلى الترجيح. وطرق الترجيح تزيد عن 100 طريق، طرق الترجيح تزيد عن 100 طريق. طيب، إذا لم نستطع الترجيح ماذا؟ نتوقف ولأنفسنا نقلد. واضح هذا؟ نعم. قال: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها تفيد إيش؟ الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتعبد بها ربه تفيد الاستحباب. إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا نقول هو مستحب، الأصل فيه أنه مستحب. قال: وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، كما مر معنا في السنة التقريرية. نعم. هذا الدليل الثالث من أدلة التي استدل بها، وهو الإجماع. والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم حادثة معين، اجتمع قولهم على حكم واحد. طيب، ومتى ما ثبت الإجماع لا يجوز خلافه، متى ما ثبت الإجماع وقطعنا بأن هذا الإجماع أو نقل لنا الإجماع، فالأصل أننا نبقى على هذا الإجماع حتى يثبت الخلاف. ما يأتي واحد ينقل أحد أهل العلم الإجماع نقول ينظر فيه، لا، الأصل هو قبول الإجماع حتى يثبت الخلاف، حتى يثبت الخلاف. طيب، أن الأصل هو ماذا؟ أنه متى ما نقل الإجماع فإن نقبله حتى يثبت الخلاف. لابد لكن أن تنظر في كلام العلماء وأن تتبصر فيه أيضا. بعض العلماء يقصد بالإجماع اجتماع إجماع مجتهدي مذهبه، لابد أن تعرف اصطلاحاتهم. لما تقرأ في مثلا ابن عبد البر في الاستذكار أو في التمهيد ينقل اتفاق أحيانا، وهو يريد إيش؟ اتفاق أهل مذهبه. النووي أحيانا ينقل ذلك. طيب، النووي أحيانا يتساهل في نقل الإجماع، تكون المسألة فيها خلاف واضح، فهذا ظاهر جدا، لكن هذا لا يتخذ قاعدة أن إذا نقل النووي خلاص الأصل في خلاف. لا، نقول حتى يثبت الخلاف، فمتى ما نقل لنا الإجماع فإننا نقبله وهو دليل. قال الإجماع لابد أن يكون إلى مستند من الكتاب والسنة، سواء عرفنا المستند أم لم نعرفه فلا بد أن يكون فيه مستند. لا يمكن أن تجمع الأمة على شيء ليس فيه مستناد إلى الكتاب والسنة. نعم. طيب، هذا الدليل أو النوع الآخر من أنواع الأدلة وهو القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، إلحاق فرع بأصل في علة في الحكم لعلة جامعة بينهما. فأركان القياس كم؟ إيش؟ أربعة. أربعة هذه عدوية مشكلة. طيب، ها كذا زين. أربعة أركان القياس كم؟ أربعة. واضح. الأول إيش؟ الأصل. الثاني الفرع. الثالث الحكم. الرابع العلة. أربعة أركان. الأصل له حكم، الفرع نريد أن نثبت له حكم لعلة جامعة بينهم. واضح. نأتي الآن إلى مثلا الخمر. الخمر، الخمر ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ للإسكار. العلة إيش؟ الإسكار. وجدنا شرابا مسكر فيه إسكار. طيب، ويسكي مثلا. واضح. طيب، هذا الآن نجد فيه علة الإسكار فنحكم عليه بإيش؟ بالحرمة. المخدرات مثلا الكوكايين والهروين، طيب فيها إيش؟ علة الإسكار مثلا، فنقول هي محرمة. لماذا؟ نلحقها بالأصل وهو الخمر، وهو الخمر. النبيذ مثلا كما قال أخونا أبو فاطمة، النبيذ إذا وجد فيه العلة وهو الإسكار نلحقه بالأصل وهو إيش؟ الخمر، فنحكم عليه أيضا بالحرمة. واضح الآن؟ هذا معنى النسخ، هذا معنى القياس. فلا بد إذن من وجود حكم أصلي ووجود العلة في الفرع حتى نستطيع أن نحكم بهذا الحكم. والحقيقة أن هذا يحتاج إلى دراسة العلة ومعرفتها وأنها وصف منضبط. هذا طبعا نحن ندرس في رسالة سهلة أو لطيفة مختصرة، ليس هذا محل بسط الكلام في العلة، وإلا الكلام فيها يطول. طيب، لكن الشارع الحكيم جعل أن للمتماثلات حكما واحدا، أن المتماثلات لها حكم واحد، فلهذا يعني يبقى كما قلنا هذه المسألة وهي القياس. ذكر المؤلف أنها يلجأ إليها للضرورة، القياس يلجأ إليه للضرورة، يعني ما على طول نمشي للقياس، أول شيء نمشي لإيش؟ الكتاب والسنة الإجماع، ثم إذا احتجنا إلى القياس لجأنا إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصول المستنبطة من الكتاب والسنة، وهي قواعد فقهية قد تكلمنا عليها في المبحث أو في القواعد الفقهية. بهذا نقول قد أتينا على هذه الرسالة من ناحية الأصولية، تبقى المباحث الفقهية أو القواعد الفقهية هذه قد أخذناها في السابق، نكتفي بهذا القدر. وبس على السريع بعض الأسئلة هكذا، قل أرجو منكم الدعاء ومن الحاضرين التأمين، الدعاء لأمي بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمك شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما، ولأبي بالهداية إلى السنة، نسأل الله عز وجل أن يهدي والدك إلى السنة، ولي بقضاء ديني، نسأل الله عز وجل أن يقضي دينك وديون الحاضرين. قولوا أمين بسرعة، كلكم الدينين شكل. طيب، قال شخص يريد أن يشتري كروت تعبئة رصيد بالآجل مع زيادة في الثمن، كان يكون الثمن فوري 1000 وبالآجل 1300، هذه تحتاج إلى تفكر فيها، رأسي داير الآن. قل أرجو أن تبين، وين دفع الشيء فلقد، قل أرجو التنبيه على أن المجمل يرد إلى المبين في كلام الله والسنة فقط، في كلام المجمل والمفصل، يعني هو يريد المجمل والمفصل على قاعدة الماري بالضالة المنحرفة التي استخدمها في الدفاع عن أهل البدع، في الدفاع عن أهل البدع. يقول أن أهل البدع أيضا نحمل كلام مجمل على المفصل، الأصل أن أهل البدع عندهم اضطراب، يقول اليوم قول كما مر يعني، يقولون اليوم قول غدا يقولون نقيض هذا القول وهكذا، فهم أهل اضطراب وضلال، أي مجمل وأي مفصل في هذا. فهذه قاعدة جعلت للدفاع عن أهل البدع، وإلا المجمل المفصل هو في كلام المعصوم، في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما في كلام البشر ما كان معهودا هذا بحمل المجمل على المفصل. قل ما حكم فتح محل بيع وصيانة أجهزة كمبيوتر؟ ما في حرج، والكمبيوتر جهاز يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، والإثم على من استخدمه. يقول أنا صرف لي مرتبات من وزارة الداخلية وأنا لم أشتغل، أي لم أقم بعمل توكات، فلا أخذ هذه المرتبات؟ يا أخوان في أشياء حرام واضحة، أنت راقد في البيت ونزلت لك مرتبات، وإيش؟ اذهب اسألهم وزارة الداخلية، قولهم أنا نايم في البيت ونزلوا لي مرتبات، إذا قال لك وزير الداخلية خذهم خذ، أما إذا لم يقل فهو حرام، مال حرام، الدولة بتقول لك نام في البيت وبعطيك مرتب زهر الأخير، من اللي ما يبغى هذا؟ نرقد ونأخذ مرتبات، الحمد لله، هذا اللي كانوا يحلموا به قبل الأحداث، قال بعدين بترقدوا خلاص، قلت القدافي بتناموا مرتبات للبيت، إيه فعلا دبنا والله، غير شوية نقصت السيولة بس إن شاء الله تجي السيولة وتصير المرتبات في البيت. فيا أخوان بارك الله في أشياء واضحة في الحرمة، لا تجلس تخدع نفسك، أنا ما اشتغلت ونزلوا لي مرتبات، ما نزلوا لي مرتب على ضوء أنك تشتغل، لكن نظرا للفساد الإداري اللي عندنا والمنظومة الغائبة فتنزل المرتبات للكل، فاتق الله واعد هذا المال لا يجوز لك. قل هل يجوز تسمية الوالد بعبد المالك مع العلم بأن اسم المالك غير موجود في أسماء الله الحسنى، هل هذا صحيح؟ مالك يوم الدين، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بذلك. هذا يسأل عبر الشبكة عن حكم أكل حيوان النيس صيد الليل وأكبر حجما من القنفذ، يجوز كل إذا جيعان الدورة له الله احنا قلنا انت اعتمدناك انت. ها الاخونا هذاك استر عليه يا اخي ضعيف جدا مره واحده. يلا عرفت الان ضعيف جدا. ارجو منك الدعاء لي بالشفاء من الوسواس الشيطانيه وان يهديني الله عز وجل صراطه المستقيم وان يقوي ايماني. نسال الله عز وجل ان يفكك من الوساوس الشيطانيه ويهديك ويقوي ايمانك. كلها بتبدا دعاء ترى. قال ادعي لامي بالشفاء العاجل. نسال الله ان يشفي امك. الجماعه تريد تصلي ترى. وين الامام جاء؟ خليه يدخل ترى انا ما بسكت لين يدخل الامام. قل ما حكم أخذ الشيك مصدق من أشخاص عالقة أموالهم ويعطيهم بدله كروت ليبيا لبيانة ومدار سعرها 5 دينار و10 فإذا أراد أحدهم بيعها بالجملة خسر جزء من القيمة ما يقارب في 1000 دينار 30 دينار. يعني يأخذ شيك مصدق ويبيع لهم كروت. طيب شو المشكلة؟ يجوز باع كروت بشيك مصدق جائز ما في شيء. كونك أنت تربح تخسر في الكروت هذا شغلك مو بشغله. هو باع لك كروت بشيك مصدق بيع صحيح. تخسر بعدين بتبيع بالجملة بتبيع بالطرف هذا كيفك. طيب لكن البيع الأول صحيح. قولون ماذا تقولون في الشيخ وسيم يوسف الذي يعرض برنامجه في قناة دبي؟ إذا بتغلق التسجيل بقول بدون بالتسجيل ما بقول لأن هذا يرفع قضايا على طول. ما في هناك بروح. قل ما حكم استعمال البطاقات المصرفية أو بيعها المخصص لبيع وشراء الدولار لغرض الدراسة أو العلاج؟ لغرض الدراسة أو العلاج لا حرج بشرط أن يكون السحب فوريا من رصيدك. تأخذ البطاقة تدخلها في الصراف الآلي في تونس مثلا تسحب المال بالدولار أو بالدينار التونسي ينسحب من رصيدك مباشرة ويحجز من رصيدك مباشرة جائز. بس للعلاج أو للحج والعمرة أو للدراسة. أما للتجارة لا. تجارة لا. لماذا؟ لأن هذا يضر بالاقتصاد. الناس اليوم ما تنظر. تضخم الدينار هو ضياع للاقتصاد الليبي. بلادنا ما هي ناقصة. فلازم أن يفهم الناس هذا. بارك الله فيك. جاء الإمام دخل ما جاش الإمام رأى وأنا مستعد الناس واقفة برا. جاء الإمام سامحونا. إذن